انه لا اله الا هو، ومن كمان والملائكة ومين وقولوا العلم، مش عموم الخلق، لا قولوا العلم، شهدوا بانه لا اله الا هو قائما بالقسط سبحانه وتعالى. فبناء على ذلك نختار القول الثاني فهو اولى، يعني القول الاول ضعيف والقول الثالث محتمل، لكن يعني لا نخطئه ولكننا نميل الى تصحيح القول الثاني وهو الا نشهد لاحد بجنه ولا نار الا من شهد له. اما ما اثنى الناس عليه وكان له قدم صدق في هذه الامه فهذا نرجو له رجاء عظيما ان يكون من المحسنين وان يكون في اعلى علم. ثم قال الامام الصحاوي بعد ان قال ولا ننزل احدا منهم جنه ولا نار، قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم الى الله تعالى. اولا، نحن حينما نريد ان نحكم على انسان من الناس نحكم بظن ام نحكم بعلم؟ نحكم بعلم، وما شهدنا الا بما علمنا، فالحكم يكون بالايه؟ بالعلم، لا يكون بالظن. ولذلك لا نحكم على انسان دخل الاسلام بكفر، لا نكفره كفرا اكبر الا بيقين، ولا نجعله نحكم عليه بالشرك الاكبر الا بيقين، ولا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. فاكرين الكلام ده زمان؟ اتكلمنا في هذا الامر التوسع واطلقنا القول فيه وبينا مذهب اهل السنه والجماعه في انه اعظم المذاهب بفضل الله تبارك وتعالى، لانه في تدقيق، لاننا لا نخرج انسانا من الاسلام الا بيقين، لانه دخل الاسلام بيقين واحد اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمه اعطتنا يقينا ان هذا الرجل مسلم، هذه كلمه الاسلام التي يدخل بها الانسان في الاسلام. علشان اقول هذا الانسان كافر بالله رب العالمين لابد من ان يوجد عندي اليقين، فقد وجد عندي انه وقع في المكفر، واحد يقع في مكفر يقيني لا يختلف الناس في كونه مكفرا، نقول لعله يجهل، مش كده ولا لا؟ لعله متأولا، لعله متأول، لعله جاهلا، مش كده؟ لعله مكره، لعله غير قاصد، كما قال الرجل اللهم انت عبدي وانا ربك، دي الكفر كله، مش كده ولا لا؟ رجل يقول لربي اللهم انت عبدي وانا ربك، ده الكفر كله، مش كده ولا لا؟ كفر كفر كفر، هذه المقولة مقولة كفر، ولكن قاله رجل قاتل أم غير قاتل؟ غير قاتل. طب المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ طب الجاهل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ طب المتأول مرفوع عن المتأول الحكم مرة؟ مش كده؟ وهكذا، يبقى عندي موانع للتكفير، توجد شروط التكفير وتنتفي الإيه؟ الموانع. ولا يحكم بذلك الا العالم الخبير كما قال الامام ابن باز، قال خواص اهل العلم، خواص اهل العلم هم الذين يحكمون بالتكفير، لان الذي يحكم بالتكفير قديما كان مين؟ القاضي، القاضي لابد وان يكون عند العلماء من اهل الاجتهاد، القاضي لا يولى القضاء الا اهل الايه؟ الاجتهاد، فيقول لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك، ارتكب الشرك الاكبر امام عيني لا اكفره، ان ربما كان جاهلا، ربما، مش كده؟ ده الامام محمد بن عبد الوهاب يقول واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي لجهله، لان الذي يصب القبر ده واحد من عموم المسلمين، ضلله سلف ضار فظن ان هذا الامر يتقرب به الى رب العالمين، والرجل ما زال يقول لا اله الا الله ولا يعرف ان ما يفعل هذا ينقض قول لا اله الا الله، ينقض التوحيد، مضاد للتوحيد، لا يستمع مع التوحيد،

تجدون في كتب الجرح والتعديل يقولون فلان كان يرى السيف فيجرحونه بهذه، كان يرى السيف. يرى السيف لها معنيان، انه كان يرى يعتقد جواز الخروج على الامة بالسيف يقتل بارها وفاجرها، جواز الخروج على الائمة، ائمة الجور بالفعل، ائمة الجور وائمة الظلم يجوز الخروج عليهم بالسيف. هو يرى هذا، كانوا يبدعونه اهل السنة، كانوا يبدعون من يرى جواز الخروج، لانك لما ترى جواز الخروج على ائمة الجور والظلم بالسيف انت هتخرج بمجموعتك وهم يخرجوا بجيشهم، وانت هتكون معك مجموعة تنقسم البلاد الاسلامية الى قسما، ما الذي سيحدث؟ يتقاتل الناس كما حدث في زمان يزيد بن معاوية، وكما حدث في زمان عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير، والجهاد تعطل والفتوحات تعطلت، والمسلمون قتل بعضهم بعضا وامسكوا السيوف في وجوه بعضهم بعضا، كل ذلك يصب في مصلحتهم الكفار واعداء الدين، والمسلمون يقتل بعضهم بعضا، ولذلك كانوا لا يجيدون السيف، لان السيف لا يكون الا على امن، الا على رقاب الكفار، فكيف نجيد السيف على اخوتنا من المسلمين؟ حتى وان ظلمونا، حتى وان فعلوا كذا، فلا بد من ان هذا الامر سنتعرض له بتوسع باذن الله تعالى كالعاده حينما نتحدث عن الفقره التي تلي هذه الفقره في الكلام على ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاه امورنا. فقال ولا نرى السيف، رؤيه السيف هذه عقيده، قد يرى السيف ويخرج بالفعل ويقاتل، وقد يرى السيف ويكفر، وهؤلاء هم اسمهم ايه؟ قاعه الخوارج، يزين الامر ولا يخرج، يخرج الناس ويقعد هو ويقعد هو ولاده، يعني ما يخرجش كمان، يقول لك مثلا ده راجل عجوز ولا كبير ولا مثلا لا يستطيع، لا ما بيخرجش ولاده، ولاده قاعدين معاه وبيخرج غيرهم، ولاد الناس مش مشكله، مش الشباب دول عم احنا 90 مليون في ايه يعني لو مثل النكر 40 مليون ولا حاجه، انت واخد بالك؟ المهم ده الظلام، المهم ان انا ابقى انا واولادي وخلاص. فكانوا يقولون هكذا، لا يرى هذا يرى السيف. وهناك معنى اخر لرؤيه السيف، ما هو؟ حينما يرى الجواد ان يقيم الحدود، هو الذي يقيم الحدود الذي له السيف، ان يملك السيف في دولة الاسلاميين ولي الامر فقط الذي معه السيف، مش لوحده عن شان السيف، لا يعني قضية استخدام السيف لا يكون الا من لولي الامر في اقامة الحدود، ولذلك من زنى من الذي يقيم عليه الحد؟ ولي الامر، ولي الامر ما بيقيمش الحدود، يعاقب عند رب العالمين. سبحان الله، انت هتقعد حاكم وتقعد على الكرسي والناس تعظم لك والناس، وبسم الله ما شاء الله امير الدوله رايح، الحاكم رايح، الحاكم جاي، وتبقى بسم الله ما شاء الله تكتب لك الشوارع وتكتب الشارع عشان سيادتك رايح هنا ورايح هنا، وفي الاخر عاوز انك تفتح لك ابواب الجنه وتدخل، لا ده سؤال كبير قوي والامتحان صعب قوي بالنسبه لك. فاقامه الحدود مسؤوليته ومش مسؤوليتنا احنا، قصر شيل زي ما بيقولوا بالمثل المصري، خلي اللي يحمل يشيل، مش كده ولا ايه؟ هتشيل، مش انت نفسك تبقى رئيس دوله، خليك شيل، هتشيل بقى ذنوب الناس دي كلها وبلاوي الناس دي كلها واخطاء الناس دي وجوع الناس وعطش الناس والمطبات في الشوارع وكله اللي حمل يشيل، بيجروا بالسبب قوي على الكراسي والمناطق، يلا شيلوا، فبيبقى الشيله تقيله قوي. فلما نيجي نقول اللي شايل السيف ويقدر يستخدمه، مين اللي يقدر يجيب لي حقي لو ظلم؟ رئيس الدوله. فانا لو اخذ حقي في هذه البلد لن اسال امام الله الا المسؤول الاول في هذه الدوله، صح ولا غلط؟ لانه في الاخر هو المسؤول امامك، فاكرين انتوا في رفع عمر بن الخطاب كل شيء مسؤوليه الحاكم، ولذلك الحاكم مسؤوليته جسيمة عند الله، ولذلك ندعو للحكام بالتأييد من عند الله، وندعو للحكام بالتسديد من عند الله، من عقيدة أهل السنة والجماعة. احنا بنقول ايه؟ كل المصايب هم يشيلوها، ف

كتب عليكم القصاص في القتلى، من قتل يقتل، القواعد مش كده؟ النفس بالنفس. والتارك لدينه، من بدل دينه فاقتلوه، لو حدث الايه؟ الردة. المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الحديث محكم ام منسوخ؟ البعض ادعى نسخ هذا الحديث بقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: الذين يحاربون الله ورسوله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. الذين يسعون في الارض يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، هل هؤلاء قال يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم، الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. طبعا هذه ايه بتفصيل، انا شرحتها بتفصيل وتحدثت عن حد الحرامه واقوال الفقهاء في تفسيرنا لسوره المائده، فليرجع اليه من شاء. لكن هل هذه الآية تنسخ هذا الحديث؟ نقول الآية تتحدث عن المحاربين الذين يحاربون الله ورسوله، هل هم زناة؟ لا. النفس بالنفس، هل هم قتلوا؟ ربما. مش كده ولا لا؟ هل هم قتلوا؟ ربما. هل هم فارقوا الدين وتركوه؟ لا، لم يذكر هنا. يقولون نسخ الدين، نقول أين التعارض الذي لا يجعلنا نستطيع أن نقوم بالجمع بين النصين؟ ما احنا بنلجأ للنسخ إمتى؟ لما ما نقدرش نجمع، مش كده ولا لا؟ طالما مش عارفين نجمع بين النصين نبقى نعمل إيه؟ نبقى نلجأ للنسخ. طبعا واحد يقول لك إيه؟ طب ما احنا عايزين نشوف النسخ، لابد من معرفة الزمان. يقولون لأن سورة المائدة ليس فيها منسوخ، فهي ايه؟ اخر ما نزل. لكننا هنا نقول مفيش تعارض بين الحديث وبين الآية، لان الآية تتحدث عن مين؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. قالوا لو قتلوا يقتلوا، يبقى النفس للنفس، مش كده ولا لا؟ او يصلبوا، لو قتلوا وقطعوا الطريق، او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، فهم اما ان يقتلوا ويستولوا على المال ويقطعوا الطريق، عدة جرائم معا، فحينئذ لهم حكم، لان الايه فيها او فبتتكلم عن محاربين ارتكبوا جرائم متعدده. هل جرائم المحاربين لله ولرسوله والساعين في الارض فسادا كلها متساويه ام متفاوته؟ متفاوته. في بيقطع الطريق بس، في بيقطع الطريق ويهتك الاعراض ويسرق، في بيقطع الطريق ويقطع الرقاب كمان، مش كده ولا لا؟ فالامور متعدده. لكن هذا الحديث حتى ولو قيل فيه بالنسخ فليس المقصود به ان ينسخ قتل السيد الزاني او النفس بالنفس او التارك للدين، لا، وانما يقصد النسخ في مساله القصر والحفر. واضح؟ القصر والحفر فقط، ولكنه ليس منسوخا حتى ولا القصر والحفر، لانه من الممكن ان يدخل اي شيء تحت هذه الامور، والمجال لا يتسع للكلام عن هذه الامور، فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وانا اختصرت اليوم في الحديث اختصارا مقصودا، لان احنا عندنا اجتماع، فآسف جدا واعتذر عن الاجابه على الاسئله.